خلاصة مفاهيم أهل السنة. التدبر والتذكر يظهران بركة القرآن. في الآية السابقة أيضا وصف القرآن بالبركة، ثم ذكر التدبر والتذكر بعدها بلام التعليل ليتدبروا وليتذكر، فأفاد ذلك أن التدبر والتذكر علة لبركة القرآن، أي أن بركة القرآن تحصل بالتدبر والتذكر، وذلك لأن البركة هي الزيادة والنماء، وهي حاصلة بالتدبر لأن به تتعدد معاني القرآن وتتسع هداياته، كما تفيد الآية بوجه عام أن تدبر القرآن من أفضل الأعمال، وأنه أعلى مرتبة من القراءة المجردة عنه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.